المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد الذي كان في زمانه وكل ما زيد فيه. يعني ليس الأمر ليس التفضيل وليست المضاعفة خاصة في البقعة التي كانت هي المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بقعة صغيرة جدا، فالتضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت في زمن صلى الله عليه وسلم، وإنما مهما وسع المسجد وحاطت به الجدران والأبواب والأسوار فإن ذلك يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في الزيادة كالصلاة في المزيد. الصلاة في الزيادات التي زيدت على مسجد صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه مثل الصلاة في المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم. الكل صلاة فيها الصلاة، فالزيادة لا حكم المزيد، مهما وسع المسجد واتسع وأحاطت به الجدران والأبواب والأسوار فإن الصلاة فيه تضاعف، وليس التضعيف خاصا في البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهما خليفتان راشدان هاديان مهديان زاد المسجد من الجهة القبلية من الجهة الأمامية. ومعلوم أن الجهة الأمامية ليست في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي زيادة زادها عمر وعثمان. وكان ومن المعلوم أن الإمام والصف الأول والصفوف الأول كلها في الزيادة، فلو كانت الزيادة فلولا أن الزيادة حكم مزيد ما كان عمر وعثمان يزيد المسجد ويخرجان الإمام والصفوف الأول عن الذي فيه فضل وفيه تضعيف. لكن لما فعل ذلك وزاد المسجد من جهة الأمام وكان يصليان في الزيادة الأمامية والصفوف الأول في الزيادة الأمامية والصحابة متوافرون وما أنكروا عليهم ذلك ويتنافسون على الصفوف الأول، والصفوف الأول ليست في مسجده صلى الله عليه وسلم لأنها خارجة عن مسجده، دل هذا على أن الزيادة لا حكم المزيد، لأن هذا حصل من خليفتين راشدين والصحابة متوافرون وما أنكروا ذلك وكانوا يحرصون على الصفوف الأول ويتسابقون إليها وهي خارج المسجد الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم، خارج المسجد. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن المسجد مهما وسع فإن الصلاة فيه تضاعف.